واستعانة. فلا بد للإنسان من أن يكون عابدا مستعينا مستعينا. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس في هذا الباب في آخر التدمرية إلى أربعة أقسام: عابد مستعين، ومستعين غير عابد، وعابد غير مستعين، ولا مستعين ولا عابد. هنا ها خلص. نعم. ما نقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ نعم. قال فيهم لا يرقون ولا يسترقون. لا لا، لا يرقون، هذه ما هي صحيحة. لا يسترقون. نعم، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم. نعم. بل يعتمدون على الله عز وجل. لا يرقون هذه. لا لا خطأ، هذه وردت في مسلم لكنها شاذة، ما هي صحيحة. نعم. يقول له لما سأله السائل قال له ما المسؤول أعلم بأعلم من السائل. نعم. أي أن جبريل كان ما يعلم، علم أن الرسول أن جبريل كان ما يعلم. إيه نعم نعم. لأن الرسول أول لما انتهى جبريل من الأسئلة وأجابه فقال جاءكم جبريل وعلمكم دينكم. نعم. يعرف أن جبريل كان يعرف هذا الأشياء. لا لا، يعلمنا ديننا، ومن ديننا أن نقول في علم الساعة. الله أعلم كيف يكون يعلمنا دينا. ليس من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة. لو كان من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة لعلمنا الله. بس الأول يقول لا إله إلا الله، يعني الأسئلة الأولى إيه؟ علمنا بها. علم بها جبريل؟ ها؟ هل كان لم يعلم بها؟ لا، عالم. يعلم من الإسلام شهادة الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ويسأل لأجل يقرر الأمر. الأول لأنه ما يعلم. لأن هو لما قال أخبرني ما الساعة، هل قال الساعة تكون في اليوم الفلاني؟ طيب في السنة الفلانية قصد ما قال، لأن الرسول لا يعلم، وجبريل أيضا لا يعلم. لما قال ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وكان الرسول يعلم، كان الرسول يعلم، قال صدقت، فكان جبريل يعلم. ما في مهم. واضح. نعم. لا، لأن الأولية والآخرية إنما هي في الزمن، جاء أولا ليس معناه أنه رقي على السطح، لكن ظاهر هذا المكان عالي فوق في المكان، وهو العليم الخبير. ما هو الخبير الجديد؟ تقصر عنه وهو العليم الخبير وعندي الحكيم. فيها آيتين، هو جاي ما نجاب آيتين. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم سبحانه وتعالى. ما نافية وأنثى فاعل تحمل، لكنه معرب بحركة مقدر بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بتقدير حركة، يعني أيضا الكسر مقدرة بتقدير حركة حرف الجر الزائد. وهنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه. ولهذا نحن قلنا مرة من المرات أو أكثر من مرة إنه زائد غير زائد، زائد زائد، زائد زائد. كيف زائد زائد؟ متعدي ولازم، من زاد اللازم ومن زاد المتعدي، فهو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب لو حذف. زائد من حيث المعنى يزيده توكيدا. وقوله ما تحمل من أنثى، أي أنثى، سواء